قضية بروك الجمل. في ظني أنا أن العرب ينبغي أن يعرفوا هذه الحقيقة اللغوية أولا ثم الشرعية ثانيا، فأتعجب كيف أن العرب غافلون عن هذه الحقيقة، فما رأيك في الموضوع لغة وشرعا؟ من حيث اللغة هذا ما تبين اللغة، ما تبين لك اللغة ما تبين لك، لكن في أن نقيمه فيها كلام، وصح مثل العرب تذكر فيها كلام نقيم نقل بعد بعض النقول و... أما من حيث الشرع الأحاديث التي فيها عفوا خلينا نقف قليلا، تفضل. كيف لم يتبين لك؟ هل يعني كتب اللغة مختلفة في هذا الأمر؟ لا أعني، أنا لا أعني هل اليدين ركبتين أو ركبتين في اليدين، أو هل هو أعني الهيئة، لا أنا أعني هذا، أعني الجمل يبرك على ماذا؟ لا مش على يديه، هو دائما يمشي على يديه ورجليه معه. طيب فإذا يبرك على ماذا؟ الجواب نفس الجواب، هو يمشي على أربع، هو كما تعلم بارك الله فيك الفصيل، إذا سمحت، الفصيل حينما يسقط من بطن أمه يسقط على أربع، ثم هو بالتالي يمشي على أربع، فإذا ما يصح أن نقول يضع يديه أو يضع رجليه، لأنها كلها موضوعة. فإذا السؤال على ماذا يبرك البعير؟ وبعبارة أدق، ما هو الشيء الذي يمس الأرض من بدن البعير قبل أي شيء آخر؟ نقول يداه؟ لا. نقول رجلاه؟ لا. إذا ماذا نقول؟ حينما يبرك البعير ويصبح لصيق الأرض، بماذا تلقى الأرض؟ يعني ما تريد يا شيخ، تقصد إلا أنه تلقى الأرض بركبتيه؟ أنا ما أريد، أريد العرب ماذا يقولون؟ وأنا أخبرتك يا شيخ أن ما تبين في هذا الشيء. يعود السؤال السابق، ما تبين لك لأن أهل اللغة العربية اختلفوا؟ لهذا هو كلام نقيم، كلام ابن القيم هو معذور فيما وقع منه، لأنه ألفه في سفر، وكلام ابن القيم مردود لغة وشرعا. في اللغة المنقولة والمسطورة والمحفوظة